العالمين وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه في كتاب شرح المقاسم الغزلي على متن أبي الشجاع المسمى بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. توقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي أحد الصلوات الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، خمس صلوات في اليوم والليلة، منها صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدلا من الظهر. ولذلك هناك قاعدة يسميها فقهاء الشافعية قاعدة، وهي في الحقيقة ضابط: هل الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها؟ هذا ضابط مهم لأنه سيندرج تحته كثير من المسائل. ضابط: هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحيالها؟ يعني هل الجمعة هي صلاة ظهر لكن قصرت صارت ركعتين، ولا هي صلاة بحيالها يعني ليست من الصلوات الخمس وإنما هي صلاة بحيالها ركعتان في وقت الظهر؟ هذا سيندرج تحته كثير من المسائل. فصل: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. شرط الوجوب هو ما يلزم من عدمه، يعني إذا عدم يعدم الوجوب، لا وجوب لا تكليف، مع عدم وجوده يبقى لا تكليف، غير مكلف الإنسان، لا يجب عليه. سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وهذه الثلاثة شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات وغير الصلوات. جميع التكاليف الشرعية شرط وجوبها هذه الثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. والحرية، هذا من شروط الجمعة، الحرية أن يكون حرا وليس عبدا. والذكورية يعني ليس أنثى. والصحة ليس مريضا، والاستيطان يعني موجود يعيش مقيم في الوطن وليس مسافر، فالمسافر ليس عليه جمعة. فلا تجب الجمعة على كافر أصلي، الكافر الأصلي يهودي نصراني بوذي مجوسي أي كافر أصلي، هذا لا تجب عليه الجمعة أصلا. وصبي لا تجب عليه الجمعة، ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر، كل هذه مقابل السبعة الأولى. يقابلها الإسلام، يقابله الكفر، البلوغ يقابله الصبا، العقل يقابله الجنون، وهكذا كل واحد ومقابله. وشرائط صحة فعلها ثلاثة، يبقى هذه شرائط وجوب سبعة ينبغي أن تحفظ، بدونها إذا عدم شرط منها عدم الوجوب، يبقى غير واجب. إذا كان إنسان صحيح ويعيش في الوطن ولكنه امرأة، هل تجب عليها صلاة الجمعة؟ لا، لا تجب عليها الجمعة. إذا كان إنسان مسلم بالغ عاقل ولكنه يعني غير مستوطن مسافر، تجب عليه الجمعة؟ لا. وهكذا كل شرط من هذه الشروط يسمى شرط إيش؟ شرط وجوب وليس شرط صحة. الآن ينتقل إلى شرائط الصحة. وشرائط صحة فعلها يعني ما يلزم من عدمه عدم الصحة، هي هو مكلف به، لكن إذا عدم شرط من هذه الشروط الآتية فالصلاة غير صحيحة، صلاة الجمعة غير صحيحة. ثلاثة: الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، يعني لا بد أن يكون هناك دار، بلد، وطن، قرية، مدينة، لا بد من مكان يستوطنه الناس. فلو كان أناس لا يستوطنون مكانا، في بعض الناس ليس له وطن، يعني هو يعيش في الصحراء مترجل، مرة ينصب خيامه هنا ثم ينقل ينصب خيامه غدا هناك ثم ينقل ينصب خيامه هناك، وهكذا متنقل بين المدن وبين القرى، متنقل في الصحراء ليس له وطن مقيم فيه، هذا لا تجب عليه ولا تصح منه الجمعة. خلاص، تصح منه الجمعة لكن هذا شرط صحة، لا بد من الوطن، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، تتخذ مكانا للاستيطان، يعني يتوطن فيه، يعني يعيش فيها مستقرا، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويستيقظ وعنده مدارس وعنده أولاد، وهكذا. هذا يسمى شرط إيش؟ شرط صحة. إذا فلد متناقض لا يجب عليه الجمهور، ولكن لو حضر لا لا يجب لا لا لا, لا, لا تصح، هذا شرط صحة ليس شرط وجوب، هذا شرط صحة. فمن شروط صحتها حتى تصح الجمعة لابد من وطن، لو حتى تصح، لكن لو صلى مع عدم وجود الوطن خلاص لا مانع من هذا، واضح؟ يعني هذا شرط صحة ليس شرط وجوب، يعني إذا عدم هذا الشرط لا تصح الصلاة، لكنها الوجوب موجود، الوجوب موجود، نعم الوجوب موجود تجب عليه، لكن لا بد من هذا الشرط في صحتها. وعبر المصنف بذلك أو عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصرا، مصر يعني ليست مصر البلد، وإنما مصر يعني بلد، يعني مدينة يعني أو قرية، سواء كانت بلد أو قرية، يعني سواء كانت هذه مصر بلد أو قرية يعيش فيها ويستوطنها. الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة، العدد الموجود من أول الخطيب، انتبه، من أول ما يخطب الخطيب الخطبة إلى نهاية الصلاة إلى التسليم، لابد أن يكون العدد 40، لابد أن يكون العدد كم؟ 40 شخص لا بغير الإمام، هذا بغير الإمام، لابد لا يبدأ الجمعة، لكن هم لابد أن يحضروا الجمعة، واجب عليهم أن يكونوا حاضرين للجمعة. فلو أنهم مثلا دخلوا في أثناء ما الإمام يخطب ما في مشكلة، المهم أنه قبل أن ينهي الخطبة لابد أن يكمل العدد 40 ويبدأ بهم الصلاة. لو لا يقبل لا تصح، لا تصح جمعة، هذه صلاة جمعة، هذا شرط الصحة، بفقدانه لا تصح الصلاة. ظهر في المسجد، المسجد الذي لم يقبل 40، المسجد لابد أن يكتمل فيه عدده 40 ممن هم مكلفون بهذه الصلاة، ممن استوفوا شرائط الوجوب، لابد 40 كل واحد يقول الله عندنا 30 رجال وعشر نساء، نقول هذا ليس العدد، لابد أن يكتمل العدد 40، هذا ماذا بالشافعية، في مسألة فيها خلاف كبير. بدأ الصلاة، المهم أنه الصلاة حينما يبدأ الصلاة، هل العدد كما وبدأ الصلاة بأقل من 40؟ لا لا، يصلي الظهر، يصلي الظهر، نعم، هذا على المذهب، على المذهب الشافعي إن شاء الله، يعني سأبين لكم بعد نهاية هذا الفصل، أبين لكم الراجع في هذه المسألة من حيث الدليل. لابد أن يكون العدد 40 أن يكون العدد 40 رجلا من أهل الجمعة، وهم المكلفون، مكلف، وكلمة مكلف تشمل ثلاثة أمور: إسلام، بلوغ، عقل. أول ما يأتي لك كلمة مكلف تعرف أنها تشمل ثلاثة صفات: المكلفون، الذكور، جزاك الله خير، المكلفون، الذكور، الأحرار، المستوطنون، بحيث لا يضعنون، يضعنون يعني يسافرون، الضعن معنى السفر، عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. هب أننا جئنا في هذا المكان في صحراء ونصبنا خيامنا، وقلنا سنستوطن هذا المكان، سنجعله وطنا لنا. طيب، صار هذا المكان وطننا، بحيث إننا نبقى فيه في الشتاء وفي الصيف، في الحر وفي البرد، لا نسافر منه أبدا، صار هذا مكان تقام فيه الجمعة، صار هذا مكان تقام فيه الايه؟ الجمعة. أما إذا كنا نستوطن مكانا فترة مؤقتة، نقول الله سنبقى هنا فقط فترة الصيف ثم نذهب، لا، هذا في غير المكان اللي هو مستعمر، يعني هذا في الصحراء. أما هذا الإنسان يقول أنا سآتي إلى مصر في فترة الصيف، إذا في فترة وجودي في مصر ليس عليه جمعة؟ لا، ليس هذا، هذا كلامهم في مكان غير مستوطن أصلا، لم يستوطن أصلا، واضح؟ الثالث أن يكون الوقت باقيا، أن يكون عنده وقت، وإلا لو ضاق الوقت ما عنده وقت، صار الوقت إلى صلاة الظهر 5 دقائق، بقي 5 دقائق، هل يبقى هذا الوقت لأن يقيم الجمعة؟ يعني يؤذن ويخطب خطبتين بشروطهما ويصلي ركعتين لا يتسع لهذا الوقت، هذا الوقت قصير. لا، لابد أن يكون الوقت باقيا وقت صلاة الظهر، ويتسع لأن يصلي ركعتين بخطبتيها، خلاص. فيشترط أن تقع الجمعة كلها في وقت صلاة الظهر، كل صلاة الجمعة تقع في وقت صلاة الظهر، لا يخرج جزء منها خارج صلاة الظهر. فلو ضاق وقت الظهر عنها، عن صلاة الجمعة، بأن لم يبقى منه، لم يتبقى ما لا يسع التي لا بد به منه، لا بد منه فيها. هناك أشياء لا بد أن توجد في صلاة الجمعة، خطبتين، ركعتين، لابد، خلاص. إذا لا يوجد هذا تصلى الظهر، تصلى إيش؟ تصلى الظهر. فإن خرج الوقت، خرج وقت صلاة الجمعة، خرج وقت صلاة الظهر، خرج الوقت انتهى، أو عدمت الشروط. عدمت الشروط يعني عدم بعضها، لا يوجد بعض هذه الشروط. ما الذي يحدث؟ أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا خرج، وهم فيها صليت ظهرا. يعني إذا كان هم في الصلاة وعدمت بعض الشروط، خرج الوقت، أو عدمت بعض شروط الصحة، العدد لم يكتمل، لا يوجد وطن، خلاص، في هذه الحالة يصليها بناء على فعل، على ما فعل منها. وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أو لا، ولا حتى لو أدرك ركعة، طالما أن شروط الصحة انتفت يبقى لم تصح صلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح، لا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك. إذا كان هم في أثناء صلاة الجمعة قال والله شيخ نحن نشك هل العدد اكتمل 40 ولا ما اكتمل 40، نحن نشك هل هناك شروط صحة انتفت ولا جميع الشروط استوفيت، إذا شكوا حدث عندهم شك يكملوها جمعة. هذا فيما يتعلق بشرائط الصحة. يبقى عندنا شرائط وجوب وعندنا شرائط صحة. شرائط وجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، لا تفرض غير فريضة، ومنها هذه السبعة التي ذكرها، أو هي السبعة التي ذكرها. وهناك شرائط صحة وهي ثلاثة. الشرط الأول من شرائط الصحة أن يكون العدد 40، أن يكون عددهم 40. واحد، أن يكون قبل العدد أن يكون دار الإقامة، أن يكون هناك وطن دار إقامة يصلون فيه. إذا لا يوجد دار إقامة لا تصح منهم صلاة الجمعة حتى ولو صلوها، حتى لو قالوا والله نحن متبرعين نريد أن نصلي الجمعة، لا، لا تصح، لا تصح منهم الجمعة. لابد في السفر أو في غير السفر، وطن، وطن، ما تعرف الوطن؟ وطن استوطنوه، جعلوه مكانا يعيشون فيه صيفا وشتاء لا يضعون منه. لا، كان هذا موجود وإلى الآن موجود. لا تعرف المهجرين، ما تعرف القصف الذي يأتي الآن على أهل سوريا وهم يضعمون من مكان إلى مكان في الشام، ما تراهم، ما تعرفهم. هؤلاء لهم صفة، هؤلاء ليس لهم وطن، تركوا بلادهم وديارهم وأخذوا يتنقلون في الصحراء. لا تجب عليهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة. لا، أنت تختلف هنا، ليس كهناك، هنا أنت مقيم صيفا وشتاء للدراسة، أنت عليك جمعة، فرض عليك الجمعة. نعم، حتى نهاية الحياة، نهاية الحياة حتى يكون له وطن. لا شك، مكان إلى مكان. يا أخي الكريم، هناك فرق بين الشخص المسافر من مكان إلى مكان، وهناك فرق بين الشخص الذي ليس له وطن. المسافر ينتقل من بلد هو مقيم فيها وطنه إلى بلد آخر يقيم فيه يعيش فيه، هو مسافر. يعني أنت الآن أنت مسافر من بلدك إلى هنا، عليك جمعة ليس عليك جمعة؟ عليك جمعة، فرض عليك الجمعة، لأنك هنا أقمت، هذه دار إقامة فيها بيوت وفيها منازل وفيها أماكن قضاء وكل شيء، هذا وطن. حتى ولو كنت مسافرا، ليست القضية هنا متعلقة بالمسافر، القضية هنا متعلقة بمن ليس له وطن أصلا، خلاص انتفى الوطن بالنسبة له. كالمهجرين في مالي، كالمهجرين في ميانمار، كالمهجرين في المسلمين في جميع أرجاء الأرض. تريد أعدد لك مآسي المسلمين في العالم؟ الآن البوذيون يقتلون المسلمين في ميانمار جهارا نهارا، يضربونهم ويطردونهم عن بيوتهم، هؤلاء صاروا ليس لهم دار، هؤلاء ليس عليهم جمعة، لأنهم انتقلوا في الفجر يسيح في الأرض ليس له مكان. إخواننا في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، تقطف بيوتهم ويخرجون من منازلهم، أين يذهبون؟ هذا هو، هو يتكلم عن هؤلاء الذي ليس له وطن، لا يوجد مكان يرجع إليه، لا يوجد مكان لا يرجع إليه ولا يأوي إليه، لا يوجد له مكان أصلا، فهذا حكمه أنه ليس له دار وطن. أو يعني من يعيش في الصحراء، هناك بعض الناس يعيشون في الصحراء والفيافي، ينتقلون من مكان إلى مكان، ما يستقرون في مكان، خلاص يسمى البدو الرحالة. البدو الرحالة هو لا يستقر في مكان في الصحراء، هو ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا، هذا ليس عليه جمعة لأنه غير مستقر في مكان، خلاص. هذا هو الذي يتكلم عنه. وصلت إلى الإسكندرية، أصلي جمعة. طالما أنك وصلت إلى دار الإقامة تصلي جمعة. أما لو إنك في سفر، في أثناء السفر فلك الخيار، أنت مسافر في أثناء السفر، يعني أنا معي سيارتي أسافر من مكان من هنا مثلا إلى السودان مثلا، في أثناء الطريق أذنت الجمعة، في أثناء طريق السفر أذنت الجمعة، هل لي أن أصلي الجمعة ولا يمكن أن أصلي الظهر؟ لك هذا ولك هذا، أنت بالخيار، لكن لا تجب عليك. ولو صلي الجمعة هل أجمع؟ لك مو يمكن، إذا احتجت إلى الجمع تجمع، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذا رخصة أخرى. طيب تعال ننتقل إلى هذا الفصل، طبعا في الأخير إن شاء الله سنذكر الراجح في هذه المسائل كلها إن شاء الله. وفرائضها، والمقصود هنا بالفرائض الأركان الدعائم التي بنيت عليها الجمعة، ومنهم من عبر عنها بالشروط، بعضهم عبر بالفرائض وهي الأركان التي تكون داخل العبادة، وبعضهم عبر عنها بالشروط لأنها خارج العبادة، والصحيح التعبير على أنها أركان، هذه في داخل العبادة. ثلاثة، أحدها وثانيها خطبتان، فلا بد في الجمعة من خطبتين، يقوم يعني يقف الخطيب فيها ويجلس بينهما. قال المتولي أبو سعد المتولي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإبانة في الفقه الشافعي، بقدر الطمأنينة بين السجدتين، تتمة الإبانة، صاحب كتاب تتمة الإبانة له كتاب في الفقه الشافعي يسمى تتمة الإبانة، والإبانة كتاب الإبانة للإمام الفوراني المتولي أبو سعد، طبع هذا الكتاب مؤخرا أو طبع جزء منه، تتمة الإبانة للمتولي، هو من أصحاب الأوجه في المذهب أبو سعد المتولي، يقول يجلس يعني بقدر الطمأنينة بين السجدتين. مقدار الجلوس ليس مقدار أنه يجلس يقرأ مثلا سورة كبيرة من القرآن أو يجلس لمدة 5 دقائق، لا، مجرد الطمأنينة. وقدر الطمأنينة هو قدر التسبيح، قدر أن تقول سبحان الله بس بهذا القدر، قدر قصير جدا. ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا، هب أن إنسانا يعجز عن القيام لا يستطيع أن يقوم، هل يمكن أن يخطب وهو قاعد؟ يمكن، يجوز له. أو مضطجعا لا يستطيع أن يخطب وهو قائم ولا قاعد، يخطب وهو نائم، يخطب وهو نائم، ما في مشكل، ما في مشكل، صح وجاز الاقتداء به، ويصح أن نكون مؤتمين بهذا الإمام الذي يصلي بنا وهو مضطجع، صح، ولو مع الجهل بحاله، حتى ولو أننا جهلنا حاله لا ندري هل هو مريض فعلا أو هو متمرض، يعني هو مريض فعلا ولا هو يدعي المرض وليس بمريض، لا ندري، حتى ولو جهلنا حاله ونصلي وراءه. وحيث خطب قاعدا، هب أن الخطيب خطب وهو قاعد، خلاص لا يستطيع أن يقوم، فصل بين الخطبتين بسجدة، فهو الذي ينبغي عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طب هو الآن جالس، فماذا سيفعل؟ سينزل من الجلوس يضجع مثلا؟ لا، يسكت بمقدار السكت، خلاص، لا بالضجاع. وأركان الخطبة 5، أركان الخطبة نفسها لا، هذه الأركان في داخل الخطبة. 1، حمد الله تعالى، أن يحمد الله بأي صيغة من صيغ الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لله الحمد، أي صيغة من صيغ الحمد. فأنا ثالث، لا، هو لم يتكلم الآن عن الفرائض، الآن تكلم عن الخطبتين وسيأتي بالثالث بعده. الأمر الثاني في الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسول الله، ولفظهما متعين. لفظهما لفظ الحمد، أي صيغة من صيغ الحمد، لكن لفظ الحمد متعين. لا بد أن تقول الحمد أو لله الحمد أو الحمد لله، لا بد أن تذكر لفظ الحمد. لا يمكن أن تقول الشكر لله، لا لا لا يمكن أن تقول الثناء العظيم والتبجيل لله، لا لا بد أن تأتي بلفظ الحمد، ولا بد أن تأتي بلفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين، متعين يعني لازم، متعين يعني إيه؟ لازم يلزمك أن تأتي بهذا اللفظ. ثم الوصية بالتقوى، أن يكون هناك وصية بتقوى الله، بتقوى الله تعالى، ولا يتعين لفظها على الصحيح. يمكن أن تقول اتقوا الله، ممكن أن تقول اعملوا الصالحات واجتنبوا المعاصي، هذا في معناه اعملوا لدار الآخرة حتى تدخلوا الجنة، وفروا من النار، يمكن أي معنى فيه معنى تقوى الله. وتقوى الله تعالى معناها فعل الواجبات والمأمورات واجتناب المنهيات، أن تفعل الواجبات وتجتنب المعاصي والذنوب والأثام. وقراءة آية في إحداهما، في إحداهما، يبقى أن تقرأ آية إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية، المهم أن تقرأ آية كاملة من القرآن الكريم. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، أن تدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي صيغة شئت. ولا يتعين على صحيح معنى، يعني يوصي بالتقوى، يوصي بتقوى الله تعالى. ولا يجب أن يقول اتقوا الله، الألف والتاء والقاف اتقي، لا ليس شرط، إنما يمكن أن يوصي بطاعة الله، أطيعوا الله واجتنبوا المعاصي، خلاص بهذا دخل في هذا الشرط، يجزي. لا يتعين لفظ التقوى، لا يلزمه أن يأتي بلفظ التقوى. ليس مثل الحمد، الحمد يتعين. ويفترض أن يسمع الخطيب، إن الناس هم جالسين يسمعوا أركان الخطبة، لأربعين تنعقد بهم الجمعة، لابد أن يسمع الأربعين أركان الخطبة، أركان الخطبة الخمسة، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية من القرآن الكريم، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات. لابد الأربعين الذين يحضرون الجمعة يسمعوا هذه الأشياء، ماشي الحال؟ ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة، الموالاة يعني متابعة، يشترط أن يتابع في كلمات الخطبة، ما يقول الحمد لله فيجلس الناس يسمعون ماذا بعد يعني، لا لابد أن يكون مواليا في الخطبة بحسب الإيه؟ بحسب المعتاد في كلام البشر، لا ينام في الخطبة، لا إنما يتكلم كلاما يفهمه الناس. يبقى لابد الموالاة في كلمات الخطبة الواحدة وبين الخطبتين، يعني إذا خطب الخطبة الأولى لا يجلس لمدة ساعة، ساعة ونصف، ثم بعد ذلك يقوم يخطب الخطبة الثانية، لا لا بد من الموالاة بين الخطبتين. وهكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأركان التي أخذوها، أخذوها من فعل النبي، من الفعل، أخذوها من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الخلفاء الراشدين والتابعون له بإحسان. خلاص؟ يبقى هذا مأخوذ ليس من القول، وإنما مأخوذ من الفعل. هكذا استمر المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن على هذه الأفعال. فالعلماء اعتبروا هذا على أنه ركن، وإلا لو كان ليس ركنا لتخلوا عنه ولم يفعلوا. فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت، فرق بين كلماتها يعني الخطبة الواحدة ولو بعذر، يبدأ من جديد، بطلت خطبة يعيدها من جديد ويستأنف. ويشترط فيهما ما يشترط في الصلاة من ستر العورة، طهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان، يبقى يشترط لها هذه الشروط التي تشترط في الصلاة، ستر العورة والطهارة، هذا في أثناء الخطبة. الثالث من فرائض الجمعة، هذا الثالث، يبقى هو ذكر اثنين اللي هما الخطبتين، وأخذ يتكلم عن أركان الخطبتين، ثم الآن يذكر الثالث، أن يصلي الإمام يعني بضم أوله ركعتين في جماعة، أن يصلي أو أن تصلى ركعتين في جماعة، أن تصلى الجمعة ركعتين ليس أربع في جماعة، تنعقد بهم الجمعة، لابد أن يكونوا أربعين ممن استوفوا شروط الوجوب، لابد أن يكونوا مستوفين لشروط الإيه؟ الوجوب ليه السبعة. ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين، يبقى لابد أن تكون خطبتين أول ثم بعد ذلك الصلاة، بخلاف صلاة العيد فإنها عكس، فإنها قبل الخطبتين. صلاة العيد نصلي أول ثم يخطب الإمام. وهيئاتها، وسبق معنا الهيئة، الهيئة هي التي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الهيئات في الصلاة، هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها ثبتت سنياتها، لكن لا تجبر بسجود السهو، وإن فاتت فلا إثم عليها. خلاص صدر. إن فاتت فلا إثم على تركيها. أربع فصول، واحد أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، الاغتسال، والاغتسال سنة مستحبة لكل من أراد الجمعة، سواء كان ممن يجب عليه الجمعة أو لم يجب عليه الجمعة. صبي يريد أن يصلي الجمعة يغتسل ولا ما يغتسل؟ يغتسل. امرأة تريد أن تصلي الجمعة تغتسل ولا ما تغتسل؟ تغتسل، يستحب لها الاغتسال. حرا أو عبدا، مقيم حر أو عبد، مقيم أو مسافر، ووقت غسلها من الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق يعني، وتقريبه من ذهابه أفضل. كلما تقرب وقت الغسل الاغتسال للجمعة من وقتها، من وقت الذهاب، أحسن أفضل، لأنه شرع حتى يكون رائحة الإنسان وهو يذهب بين جمع الناس تكون رائحته طيبة. فتقريبه يعني كلما كان الاغتسال قريبا من الذهاب فهو أفضل من إيه؟ من بعد المسافة. يعني من أراد أن يغتسل، هل يغتسل بعد الفجر ولا يغتسل الساعة 11؟ نقول متى ستذهب إلى الصلاة؟ نقول والله سأذهب إلى صلاة الجمعة الساعة 6 صباحا، سأذهب إلى المسجد في الساعة 6 صباحا بعد الفجر، سأذهب إلى البيت أغتسل وأذهب إلى المسجد لأصلي الجمعة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بل يستحب. يبقى نقول له اغتسل الآن، اغتسل حينما تريد أن تذهب اغتسل، وهكذا خلاص. وتقريبه من ذهاب يوم. فإن عجز عن غسلها، إن عجز تيمم بنية الغسل له، إذا كان ماء يوجد ماء للوضوء يتوضأ به يتيمم للغسل، يبقى التيمم يقوم مقام الغسل. إن عجز عنه، عجز عنه لعدم وجود الماء أو عجز عنه لعدم القدرة على استعماله. والثاني تنظيف الجسد بإزالة الريح الكريه، الروائح المكروهة. مشكلة في الوجه، وقال الطبيب فعل كل وجه مبرد، كيف يتيمم؟ يتيمم على الوجه فوق. نعم، احنا قلنا هذه المسألة الراجح أن لا فرق، حتى في المذهب في التيمم يا إخواني الكرام لا فرق بين أن الجبيرة موجودة على موضع التيمم أو على غير موضع التيمم، لا فرق. بإزالة الريح الكريه منه كصنان، الصنان هي رائحة العرق الذي يكون تحت الإبط، العرق الذي يكون تحت الإبط يسمى الصنان. فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه، مرتك هذا يباع عند العطارين مثل الشبة، أشياء تذهب ريح رائحة العرق. الثالث لبس الثياب البيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لبس الثياب البيض في أثناء الجمعة فإنها أفضل الثياب. والرابع أخذ الظفر، أن يأخذ من أظفاره إن طال، والشعر كذلك أن يأخذ من شعوره، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، والعانة هو الشعر النابت حول الفرج يسمى عانة. والتطيب بأحسن ما وجد منه، يضع طيب روائح كريمة. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء، الإنصات سكوت مع الإنصات مع الإصغاء، هذا معنى كلمة الإنصات، أن الإنسان ينصت يعني يسمع يسكت ويصغي بأذنه، هذا هو الإنصات في وقت الجمعة. يبقى حينما يخطب الخطيب هنا يقول يستحب الإنصات، هذا المذهب، السكوت لا يتكلم، يسكت ويستمع. ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات، منها إنذار أعمى أن يقع في بئر، رأيت أعمى سيقع هذا الأعمى في بئر ويموت، تنذره تكلمه ولا تتركه تقول لا لا تكلم، أنذره خلاص. ومن دب ومن دب إليه عقرب، مثلا جاء عقرب ليلدغ من بجوارك أو يلدغ واحد من المصلين تتركه؟ أو يلدغ واحد في الشارع تتركه يقرص العقرب تقول أنا لا أتكلم؟ لا تكلم، انذره. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس تحية المسجد، إذا كان الإمام يخطب في خطبة الجمعة وأنا دخلت المسجد بعدما صعد الإمام على المنبر يستحب أن أصلي ركعتين تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خلاص. وتعبير المصنف بدخل يعني هذا تعبير مهم جدا، لأنه يقول دخل الآن هو كان خارج المسجد ودخل، بخلاف من كان في المسجد والإمام يخطب. من كان في المسجد لا يقوم يصلي، يحرم عليه. يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين، الحاضر اللي هو جالس في المسجد والإمام على المنبر ينفع يقوم يقول الله أنا ما أفهم هذه الخطة، أنا سأقوم أصلي ركعتين، الله أكبر، هذا حرام عليه. الحديث بمعنى أحد من الرجال دخل في مسمع الخطبة وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا وصلوا هذا التحية. نعم، هذا حديث سليك، حديث صحيح. حديث سليك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. ماشي الحال؟ يبقى لا ينشئ، لا ينشئ يعني لا يبدأ، لا يبدأ صلاة وهو في المسجد، قاعد في المسجد ما يقوم يصلي أثناء خطبة الإمام. سواء صلى سنة الجمعة أم لا، سنة الجمعة يعني فيها تفصيل. المقصود بسنة الجمعة إخواني الكرام هو ما بين الأذانين. عندنا في الجمعة كان أذان واحد، كان أذان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب. فلما رأى عثمان بن عفان تأخر الناس، الناس يتأخرون عن الإتيان الجمعة، أنشأ أذانا آخر على يعني في السوق حتى ينتبه الناس لدخول وقت الجمعة، خلاص. وهذا الأذان كان قبل أذان الجمعة الحقيقي، قبل وقت الظهر، قبل وقت الظهر. فهذا الأذان الثاني كان يؤذن له من أجل أن ينبه الناس، يجعلهم يستعدون للصلاة، يجعلهم يستعدون لهذه الصلاة. أول نعم، أذان أول قبل هذا الأذان الثاني، يعني الذي أنشئ. أنا أقصد الثاني ليس في الترتيب وإنما الثاني بإنشاء، يعني فهو يعني أنشأ الإنزال الأذان الأول حتى يكون تقدمة للأذان الذي سيدخل به وقت الإيه؟ وقت الجمعة. هنا يقول الشافعية بين الأذانين هذا الأذان الذي أنشأه عثمان وهذا الأذان للجمعة يصلي ركعتين. ولكن هو الآن ليس هكذا، والآن الأذان الثاني بعد وقت الظهر ليس قبل. لا يضر هذا مثل هذا، وهو في داخل المسجد فقط، ليس في داخل، هو في خارج بالمكبرات، الصوت صار في خارج، مكبرات الصوت تجعل الصوت خارج المسجد ليس في داخل المسجد. فهذا الفعل الآن ليس بدعة، لأنه فعل عثمان بن عفان فيه المعنى صحيح تنبيه الناس. هو فعل قبل الوقت، الآن بعد الوقت لا يضر، قبل الوقت بعد الوقت، المهم أنه ينبه الناس للحضور للجمعة في وقت الجمعة، هذا ليس مؤثر في الحكم. الذي يؤثر في الحكم أنه لو أذن قبل يعني ليس من قبل الوقت، يعني ليس في وقت الجمعة، إنما وقت الجمعة ممتد في وقت الظهر بأكمله، فهو أذن للإعلام بصلاة الجمعة. هذا الذي يقوله الشافعية، يقولون أنه بين كل أذانين استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فهذا أذان وإقامة، قالوا هذا أذان وهذا أذان، هم يقولون هذا لكن ليس هذا الراجع من حيث الدليل، لكن هم استدلوا بها. وأذان حضرات الرفض ماني عنها في الصلاة، قلنا الحرم يعني ليس يوجد ذلك في الصلاة. الجمعة أيضا لا يوجد فيها كراهة وقت الظهر. الجمعة هذا وقت استواء، وقت الاستواء نعم، في وقت الجمعة لا. يصلون نعم، حنفيهم يصلون قبل الجمعة سنة الظهر. لا ما في قبل الجمعة سنة الظهر، لا خطأ، ليس راجح. الراجح من حيث الدليل أنه ليس للجمعة سنة قبلية، هذا الراجح من حيث الدليل. لكن أنا أقول لك بماذا استدل الشافعية في هذا الباب، خلاص. إذا من دخل والإمام يخطب سيصلي ركعتين لكن لا ينشئ صلاة، سواء صلى سنة الجمعة أم لم يصليه، ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه. يعني لا يظهر من هذا المفهوم الذي فهمه الشيخ أن هنا الشيخ لو صرح بلفظ دخل، فمفهوم لفظ دخل أي أنه لو كان في المسجد وقام يصلي حرام عليه يصلي ولا يكره؟ الشيخ يقول لا، ما نعتبر لا حرام ولا مكروه. لكن صرح النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب بالحرم، قال أن هذا حرام، ونقل الإجماع عليها عن الماورثي، قال أن هذا الفعل حرام، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، وهذا هو الراجح المعتمد في المذهب، أي أنه في هذا الوقت الذي سيقوم يصلي فيه سيقطع الاستماع بالإمام، سيقطع ليش الاستماع، هو مطالب بالاستماع والإنصار، هو تحرك وبدأ يصلي وترك الاستماع، يبقى حرام عليه هذا الفعل، حرام عليه. في داخل المسجد أحسنت، هذا في داخل المسجد، لكن الذي دخل من خارج هذا يعني يستحب له أن يصلي ركعتين. طيب، بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الجمعة. تعالى بقى نعيد الباب من أول ونذكر المسائل المختلف فيها وما هو الراجح فيها. بالنسبة لشراءة الوجوب هذه كلها صحيحة، لا يعني ليس فيها شيء. شراءة الصحة تنازع العلماء في شرط الاستطاعة، العلماء مختلفون في شرط الاستطاعة، والصحيح أن الاستطاعة شرط. الصحيح هو ما ذكر هنا وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستطاعة شرط، يعني لا بد أن تكون متوطنا في المكان تعيش فيه، لا تضعم فيه صيفا ولا شتاء. ولكن السوريون والأسير، الأسير أقول لك السوريون الذين حرروا دخل البيس السوري ومن أما أخذوا وطنا. أيوة نعم، هذا هو الذي نقول الآن، هو لما أتى صار هذا وطن له، خلاص يصلي الجمعة. لكن الذي يرحل في القرى ويأسف يرحل في الصحراء لا يري لا يجد مأوى، هذا ليس عليه جمعة لأنه غير مستقر. الأسير سأتكلم معك الأسير. الأمر الثاني أن يكون العدد أربعة. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه المسألة على أكثر من 46 قولا، 46 قول في مسألة اشتراط العدد. بعضهم اشترط 40، بعضهم اشترط 20، بعضهم اشترط عدد تقوم به جماعة، بعضهم اشترط 3، بعضهم لم يشترط خلاف كبير جدا. الصحيح الراجح أن الجمعة مثل غيرها من الصلوات، مثل غيرها من إيه؟ من الصلوات، تجزئ الجمعة باثنين لا فرض، إمام وزين أو ثلاثة. القول بأنها ثلاثة يعني هذا أقرب الأقوال إلى الصحة، وهذا مذهب ابن حزم الظاهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجمعة ولا الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. الجمعة ولا ليش ولا جماعة، خلاص يبقى ثلاثة، أقل ثلاثة، ماشي الحال. أن يكون الوقت باقيا، وقت الظهر هو وقت الإيه؟ وقت الجمعة كما بيّنت ذلك السنة. طيب، فرائضها خطبتان، والشرط الثالث أن تصلى ركعتين. هذه الفرائض مستمرة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لم تغير، فدل ذلك على أنها من أركان هذه الصلاة، لا تصح صلاة الجمعة بدونها. ما يمكن إنسان أن يقول الله سأصلي الجمعة بدون خطبة، لا يمكن، أو سأصلي الظهر 4 ركعات، ما يمكن، أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الراجح هو فقط حضور اثنين مع الإمام. أربعين هنا وهنا نفس الشيء. لا أفهم. يعني صحة الجمعة ويسمع يعني الفرائض الخطبة. أيوة بالراجح، هذا المذهب شيء، والراجح الآن أتكلم معك في الراجح. المذهب أنه لا بد من 40، أما الراجح من حيث الدليل يكفي 3 على الأقل. هنا قلنا أن يكون يعني أن الصلاة يتم 40، وهنا يقول أن يشترط أن يسمع 40 يعني الخطبة. أي نعم، قبل الصلاة. صح، لأنه يجب على 40 أن يحضروا الخطبة. طيب إذن يعني 40 لابد أن يكمل يعني الخطبة الصلاة. لا، في مسألتين. 40 الذين وجب عليهم الجمعة يجب عليهم أن يحضروا الجمعة ليسمعوا الجمعة. هل أنهم تأخروا أو تأخر بعضهم نقول أنه لا يصلي الجمعة رحمك الله لا يصلي الجمعة إلا بأربعين. فإذا نظر الإمام خطب على عشرين معه عشرين رجل خطب وأنهى الخطبتين وبعدما أنهى الخطبتين ورد الناس جاء الناس إليه هل يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة؟ ركعتين يعني ده صحة الجمعة. لكن هنا شرط الخطبتين صح هذا بالصح يسمع يعني شرط من شروطها يسمع هذه 40 ولم يسمع يعني كان 20 ولكن جاء الخطبة لا هو يتكلم عن قلت لك أنه لابد من 40 أن يحضر الجمعة إذا حضر يعني أنت لابد أن تضع بعدها إذا حضر 40 بداية إلى الأخر يعني لابد أن يسمع الأربعين هذا أن يسمع الجميع أحسنت أن يسمع الجميع ليس المقصود العدد المقصود العدد أنه أنا أقول لك المقصود أنه يسمع إذا اكتمل أن مسجد كبير وهذا المسجد يحضر فيه آلاف من المصلين هل يشترط عليه أن يسمع الآلاف ولا 40 فقط 40 نريد أن نسمع منه. أربعين بس. هذا هو قدرة يسمع. هذا هو الذي يقوده. هنا الذي إذا كان المسجد فيه كبير عدد كبير جدا وما يجب على الـ على الـ على الخطيب أن يرفع صوته يسمع 40. يعني أفضل عدد أن يسمع 40. 40. طب إذا كان العدد الموجود أصلا أقل من 40 يا شيخ نقول له اشترط أن تسمع 40 منين؟ تكليف بما لا يطاق يسمع الموجود بقى أقل من 40 يسمعه خلاص وأين الشروط كل الناس يصلون في مكان واحد في مسجد واحد لا ليس تعدد المساجد ليس الشروط موجود أو لا موجود سأقول لك معك سأتكلم معك شرط أنه لابد أن يكون مسجد جامع يجمع الناس كلهم وتعدد المساجد هذه مسألة مختلف فيه كان صلاة الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصلى في مسجد واحد في مسجد إيش؟ واحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى جمعة في مكان آخر؟ لا كل قرية كل مكان يصلى فيه في مسجد واحد لا تتعدد الجمعة اتسعت الأمصار وتوسعت المدن وصارت مدن كبيرة مثل بغداد بغداد مدينة كبيرة جدا مثل القاهرة القاهرة مدينة كبيرة جدا طب هل نصلي جميع أهل القاهرة يصلون في مسجد واحد أي مسجد يسعهم لا ليس ممنوع لا يمكن غير مستطاع لا يمكن في مشقة شديدة جدا على الناس فبدأ العلماء يفكرون في تعدد المساجد مسألة طارئة هذه مسألة حدثت في عهد الفقهاء في عهد الفقهاء بدوا يتكلمون عن تعدد المساجد هل يجوز أن تتعدد المساجد ولا لا يجوز ذهب أبو يوسف ليست المسألة بهذه الطريقة لا الفقهاء لا بد أن يأتي له دليل ولا بد أن يكون هناك راجع فالمسألة فيها خلاف كبير جدا بعض العلماء أغلق الباب قال لا يجوز متى ظهرت هذا ظهرت هذه في عهد في زمن أبي يوسف القاضي في مذهب هذا أدب القرن الثاني أو الثالث بعد 100 سنة نعم بعد مساء بعد مدة كبيرة خلاص فبدأ تظهر هذه القضية ماذا يفعل لأن المدن الأخوان الكرام كانت مدن صغيرة يمكن أن نجمع أهل هذه المدينة في مسجد واحد خلاص نصلي حتى في خارج المسجد ما في مشكلة المهم أن المدن كانت صغيرة توسعت المدن وضرب مثل في كتب الفقه في مدينة بغداد مدينة بغداد نعم في دولة بني أمية أنشئت مدينة بغداد فكان لها أثر عجيب جدا مدينة كبيرة جدا متضامية الأطراف فيها أنهار دجلة والفرات فهذه كلها مؤثرة في الحكم فاختلف العلماء بعضهم قال لا نمنع على الأصل لا بد أن يكون مسجد واحد وبعضهم قال يجوز تعدد المساجد ممن قال بجواز تعدد المساجد الحنفية مذهب الإمام أبو حنيفة أنه قال يجوز أن تتعدد المساجد لأنه مشقة شديدة جدا تمسك بهذا الأمر الشافعي قالوا لا ما يجوز صلاة الجمعة إلا في مسجد جامع حتى وإن توسعت المدن حتى وإن توسعت المدن طبعا في مشقة شديدة جدا متأخر مذهب الشافعية قالوا يجوز، لكن عندما يكون المدينة كبيرة جدا، تكون المدن كبيرة تتوسع بصورة كبيرة كالقاهرة أو غيره يجوز في هذه الحال. الصحيح الراجح أنه جواز تعدد صلاة الجمعة، خلاص يجوز أن تتعدد الجمعة في المدينة الواحدة في عدة مساجد. لكن طبعا هذا الذي نراه معيب، يعني هذا الموجود الآن في مدن المسلمين أنه بين كل مسجد ومسجد 50 متر وتجد صلاة جمعة 50 متر، هذا معيب جدا، لأن في تفريق المسلمين. لا ينبغي أن تكون المساجد الكبرى، المساجد الكبيرة فقط هي التي فيها هذه الصلوات في كل حي أو في مجموعة أحياء يصلى وهكذا. لكن على كل الأحوال صحيح الصلاة، تصح صلاة الجمعة بهذه الصورة. خلاص فقط دليل المشقة، المشقة المشقة، لأنه لا يوجد دليل آخر إلا هذا. عندنا يصلون الجمعة وبعد الجمعة صلاة الظهر، هذا عند بعض الشافعية، هذا في مذهب الشافعية. متأخر الشافعية قالوا أنت حينما تصلي الجمعة الواجب أن يصلى الجمعة واحدة، على هذا المبدأ عندهم. قالوا المبدأ عندنا أن صلاة جمعة واحدة. طب الآن عندنا مسجد صلى فيه الجمعة ومسجد آخر صلى فيه الجمعة، أي صلاة الأول؟ لأنه لابد أن تكون الصلاة الأولى هي التي وقعت عن الجمعة. فإذا عرفنا الصلاة الأولى منهما قلنا أن هذه الجمعة وما عداها ظهر تصلى الظهر. طب إذا لم نعرف حدث شك، حدث إيش؟ شك، ولابد من براءة الذمة. قالوا كيف تبرأ الذمة؟ قالوا تبرأ الذمة بأننا بعدما نصلي الجمعة نقوم نصلي الظهر، وهذا خطأ من حيث الدليل، خطأ، لأنك صليت صلاتين، صلاة واحدة مرتين في يوم واحد، والشارع لم يأتي بهذا. هل يوجد صلاتين في وقت واحد، صلاة واحدة تصلى مرتين في وقت واحد؟ لا يوجد، لا يوجد هذا في الإسلام. كيف هم يقولون أحد من المساجد وقع في الجمعة وصلى ليس الجمعة، إذا هم على الإثم؟ نعم، أي صح، هم يقولون على الإثم. لا يقولون، ما هو قال أننا نريد جمعة واحدة، هو قال أن مذهبنا أنها جمعة واحدة، هذا المذهب. إذن لماذا فتح الباب لل عند المدن الكبرى؟ عند المدن الكبرى قالوا تعذر لنا هذا. نعم، أقروا بهذا المتأخرون، أقروا بأنه عند التعذر فخلاص، لكن عند عدم التعذر أو عند عدم وجود مشقة كيف؟ ولماذا في حقوق التعذر ما سقط الاسم على الآخرين؟ للمشقة، للمشقة. هم أسود الاسم على أحد من المشقة، لأنه لا يوجد مشقة. صلي في المسجد الآخر، صلوا جميعكم في مسجد واحد. من هنا جاء مسألة صلاة الجمعة. هذا طبعا في هذا الوقت يعني لا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يحذر منه وأن يعلم الناس أنه صلاة واحدة فقط، خلاص؟ هذه تشبه يعني إثارة الفتنة بين الناس، لأنه إذا صلى الجمعة وبعدها قام صلى الظهر هذا ربما يشكك في الإمام، كأنه لا يعتبر صلاة الإمام صحيح. على كل أحوال لا تصلي الجمعة إلا مرة واحدة، إذا صليت الجمعة لا تصلي الظهر، وإذا فاتت الجمعة فإنها تصلى الظهر. صلاة في المزرب هذا صحيح؟ نعم. أي ماذا؟ أي شيء؟ المزرب لا نصلي الظهر بعد الجمعة في المزرب. المذهب متأخر المذهب يقولون يصلي الظهر بعد الجمعة، هذا في المذهب ليس صحيح. نعم في المذهب، هذا في المذهب متأخر المذهب يقولون هذا، لكن نتكلم من جهة الدليل. لا هذا خطأ. لا نتكلم بالنسبة للمذهب. المذهب نعم موجود في المذهب، هذا ليس خطأ، ليس بدعة، ليس لا طبعا يعني هذا خطأ. كيف ليس خطأ؟ هو خطأ، ليس بدعة، ليس هذا. بعض الناس يقولون هذا هم فرض جعل فرضا نعم، هذا يرد عليهم به، نقول نعم هذا صحيح، جعلوا فرضا جديدا. يا أخواني الكرام، المذهب ثابت، الراجح يتغير، خلاص؟ يعني لا يمكن أن نقول مسألة موجودة في المذهب نقول والله لا هذه غير موجودة في المذهب، ما نستطيع هذا. أنت تسألني المذهب موجود في هذا؟ نعم موجود هذا عند متأخري المذهب، هذه مسألة متأخرة ليست مسألة عند المتقدمين، إنما عند المتأخر موجود، موجود هذا من حيث الحكم خطأ. ومن قال أنه بدعة أصاب في هذا، نعم هذا بدعة، هذا يمكن أن يقال عنه بدعة، لأنه إنشاء ما لم يكن في عهد، لم يكن من الإسلام أصلا، إنشاء صلاتين يمكن أن يقال عنه بدعة. ولكن أيضا ما كان جمعة في مكانين، في مكان مكان ثاني، مكان ثاني في الوقت النبي. تعذر بدعة، هم يقولون هذا بدعة. كيف بدعة؟ لا يا أخي الكريم، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمعة وفعلها، وتمكن المسلمون أن يصلوا في مكان واحد. طيب إذا لم نمكن، نتمكن أن نصلي في مكان واحد وكثرت المساجد، هل لنا أن نصلي ولا نمنع؟ الأصل جواز، الأصل أنه يجوز، لماذا نمنع؟ هم يقولون هذا بدعة. لا ليس بدعة، تعدد المساجد ليس بدعة. عند النووي والرافعي، لا ليس عند النووي والرافعي، هذا عند المتأخرين، هذا ليس عند النووي والرافعي، هذا بعد، هذا في القرن العاشر خلاص أو بعد العاشر كمان. قولنا عند المتأخرين أن هذا الرأي المعتبر في المذهب. نعم، هذا رأي يعني يتناوله قبلا. هناك فرق بين ما كان عند الشيخين الرافع والنووي وما كان بعدهما. الذي يوجد في المذهب، في مذهب الشافعية بعد الشيخين، بعد الرافع والنووي، هذا يتناوله الحديث، بمعنى أنه ربما نرجح قول الهيثمي وربما نرجح قول الرملي بحسب ما يقع من الدليل، بحسب ما يقع من الدليل. أما الذي عليه الاعتماد والقاعدة في الصروة أن المتأخرون، أن المتأخرين من الشافعية على ما اتفق عليه ابن حجر الهيثمي والرملي، اتفقوا عليه. واضح؟ يبقى هي القضية ليست معتمد، نعم معتمد عند المتأخرين خلاص، عند المتأخرين معتمد. صلاة العيدين، فصل. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى. الخطبتين قام مقام الركعتين. صلاة العيدين طبعا مسألة الأسير، نحن في هذا الباب نقول أول الجمعة بدل الصلاة القصيرة على الظهر. هذا الضابط إخوان الكرام اختلف فيه في المذهب، مختلف فيه في المذهب، والطريق والعلماء في المذهب اختلفوا في الترجيح في المسائل الفرعية. بعضهم يرجحون أنها صلاة جمعة بحيالها، بعضهم يرجحون أنها صلاة ظهر مقصورة في هذا وهذا. مثالهم مثلا، لو أن إنسانا دخل في صلاة الجمعة مع الإمام وقد أنهى ركعة منها، دخلت الإمام الآن وجدت الإمام قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، في الركعة ليش؟ من صلاة الجمعة. فأنا حينما أنوي الله أكبر، أنوي أنا كمأموم، ماذا أنوي؟ سأنوي لا، فالآن هذا إمام، هذا الإمام يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر؟ وأنا أريد أن أصلي وراء هذا الإمام جمعة ولا ظهر؟ جمعة. هذا فرض الجمعة، هذه فريضة الجمعة الآن، فأنا أنوي أن أصلي الجمعة، لكن بعدما ينهي الإمام الصلاة لما أقوم أصلي، أصلي ركعتين ولا أصلي أربعة؟ أربعة. نقوم كل أربعة. لو خلينا بس نسأل الإخوة، لأنه ربع من الركوع الثاني شيخ، بعد ربع من الركوع الثاني الآن الإمام، أنا دخلت والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الركعة الثانية، وأنا دخلت معه، فأنا أصلي معه بنية الظهر ولا الجمعة؟ الجمعة. الجمعة. أصلي معه بنية إيش؟ الجمعة. وبعدما يسلم أقوم أصلي ركعتين ولا أربعة؟ أربعة. ركعتين ولا أربعة؟ أربع ركعات، لأني فاتني لم أدرك ركعة، لابد في إدراك الجمعة من إدراك ركعة، أنا لم أدرك ركعة. الآن هو قال سمع الله لمن حمده، فاتت الركعة خلاص. خلاص. لا لا لا دعك من هذه الآن. يبقى أنا الآن سأصلي، أنا الآن سأصلي الجمعة. سأصلي ليش؟ سأنوي الجمعة. وحينما أقوم أصلي ركعتين ولا أربع؟ أربع ركعات. خلاص. بناء على هذا الضبط، بناء على هذا الضبط، أن صلاة الجمعة صلاة بحيالها، صلاة بإيش؟ بحيالها. إذا العلماء في المذهب يختلفون في ترجيح المذاهب المسائل الفرعية. صورة ثانية حتى تتأكد معنا، الآن الإمام في الركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة، أنا دخلت معه، أنوي الظهر ولا أنوي الجمعة؟ الجمعة. وأصلي لما هذه الصلاة صلي ركعتين ولا ركعة؟ ركعتين. ركعتين حكم الركعتين. صليت ركعة معه سأتي بركعة واحد صح؟ لأني صليت الجمعة ونويت الجمعة خلاص؟ يبقى هو نوى الجمعة ولم يصلي الجمعة وإنما صلى ظهر وإنما صلى إيه؟ ظهرا خلاص؟ هو يصلي بلسم دي أربعة أربعة نعم ولم يغيره ولم يغير النية لأنه ينوي صلاة الجمعة. طبعا ستأتي فهمتم هذا ولا فهمتم هذا الاختلاف في هذه المسألة. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر هذه قاعدة اعتبرها قاعدة من القواعد المختلف فيها الأربعين قاعدة المختلف فيها وقال أن هذه مختلفة في الفروع. حينما يأتي فقهاء الشافعية يرجحون في المسائل يختلفون مرة يقولون الظهر جمعة مقصورة ومرة يقولون الجمعة صلاة بحياله مرة يقولون هذا ومرة يقولون خلاص. أما مسألة تغير النية بين الإمام والمأموم يجوز تغير النية ليس فيه شيء. الإمام يصلي العصر وأنا أصلي الظهر ما في مشكل. الإمام يصلي العشاء وأنا أصلي المغرب ما في مشكل خلاص هذا ليس فيه شيء. الإمام يصلي فريضة وأنا أصلي نافلة أو الإمام يصلي نافلة وأنا أصلي فريضة ليس هناك إشكال عند الشافعية في هذا. التكبير والعلي صلاة الأسير يا إخوان الكرام كصلاة الخارج الأسير في الأسر يصلون في الداخل يصلون الجمعة أحدهم يخطب ويصلون الجمعة لو يمنعهم من؟ لا ما يمنعهم إذا حبس انفرادي بقى إذا هو منفرد لكن مع مجموعة يمنع أن يتكلم معه إذا كان مجموعة يحبس إذا كان خلاص يمنع خلاص ليس الآن بقى دعوه في الأخير إن شاء الله نكمل بس وبعد ذلك في الأخير. والتكبير على قسمين التكبير لا قبل التكبير صلاة العيدين أي الفطر والأضحى. يقول المصنف رحمه الله تعالى سنة مؤكدة يبقى هذه صلاة العيدين سنة مؤكدة. بقيت لنا مسألة واحدة فقط في الجمعة أريد أن ننبه عليها وهي مسألة الكلام الإنصات. هو قال سنة وهو والراجح أنه واجب أنه يحرم الكلام والإمام يخطب. هو قال سنة ولكن الصحيح أنها يعني واجب ولو يجب الإنصات. قال شخص بطل الجمعة لا آثم يأخذ إثم وتضيع عليه ثواب الجمعة يضيع عليه الثواب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وتشرع جماعة يبقى تشرع صلاة العيدين جماعة تشرع يبقى يمكن أن تصلي منفردا ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. يبقى يقول الشافعية أنه يشرع لهؤلاء كلهم أن يصلوا العيدين. المرأة الجميلة لا تخرج لأنها ربما يعني تتبعها الناس أو ذات الهيئة. ذات الهيئة يعني معروف أن هذه بنت السلطان أو أن هذه بنت الأمير فحينما تخرج سيتبعها الناس. هي نفس النقاب وجميلة هي تخرج لابسة للنقاب لكن حينما تصلي ستخلع النقاب بين النساء. هو قالوا هذا قال العلماء هذا لأنه ربما هذه المرأة يتتبعها الناس يعني معروف مثلا عرف أن هذه البنت بنت فلان يعني جميلة خلاص وهي تلبس النقاب فيتتبعها الناس ليروها ينظر إلينا حينما تخرج من بيتها سيتتبعها الرجال أو الشباب الذين يريدون أن ينظروا إليه وهي في النقاب يريدون أن يتلمسوا. أحسنت هذا سؤال جميل جدا إلى أي شيء ينظرون. وأنا أسأل سؤال وأريدكم أن تفكروا فيه. لما كان النقاب أو الحجاب مفروضا على نساء الصحابة لماذا أمر الله تعالى بغض البصر إذا كان هي المرأة أصلا لا يرى منها شيء؟ والحديث في صحيح الإمام البخاري كانت المرأة تخرج من بيتها متلفعات بمروطهن. سيدة عائشة تقول هذا رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى آية الحجاب كانت الواحدة منهن تتلفع بمروطها كأن عليهن أو على رؤوسهن الغربان يعني كأنها سواد في السواد. طب لماذا أمر الله تعالى بغض البصر؟ والله لماذا؟ سؤال أنا أسألك يا أخي الكريم لماذا؟ لما هي متغطية كمال لماذا يأمرنا الله تعالى بغض البصر؟ ماذا أرانا منها؟ ممكن هذا لنا وقتنا جساء متبارجون. لا لا لا، الحكم عام، الحكم في القرآن الكريم لما يأتي بلفظ عام يعم جميع الأزمنة وجميع الأمكنة. ما عندنا استثناء. ما كان يضع ما عرفتك يا سودة، لا تخفين علينا سودة. هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، عرفناك يا سودة قبل الحجاب. إذن يا أخواني الكرام، هذا الباب أراد الله تعالى أن يغلقه، هذا من باب سد الذريعة. لماذا؟ لأنك أنت مأمور بغض البصر عن المرأة المتحجبة، أمامك امرأة كلها سواد في سواد، لماذا أنت يحرم عليك أن تنظر إليه وهي تلبس الحجاب؟ الأمر في الآية حتى على المرأة المحجبة، والقول واضح أن إذا كانت المرأة محجبة هل يجوز لي أن أنظر إليها؟ إيش رأيك؟ امرأة الآن منتقبة، أنا أخونا أنظر المنتقبة يا شيخ حرام يا شيخ، يا شيخ لا يغضب منها شيء. لا، ليست العبرة بظهور منها شيء، إنما العبرة بك أنت، يبقى أنت مأمور بغض البصر عن المستور، انتبه عما ستر، عما أخفي عنك. يبقى هذا في تتبع الجميلة من هذا الباب. الجميلة معروف، نحن الآن في حي، أنا والشيخ رفيق في حي واحد، نسكن في مكان واحد، عندي بنتي وعنده بنته، بنتي جميلة وبنته جميلة، خلاص؟ وكيف هم؟ الأولاد الصغار يعلمون هذا وهي صغيرة، تربت بينهم على أنها جميلة، معروف أن هذه البنت جميلة، شكلها جميل، فحينما تكبر في وسط الأطفال تعا يعلمون أنها جميلة، فهذه ستتتبع حينما تخرج بنقابها، حينما تخرج بحجابها سيتتبعها أهل الفسق، أصحاب المرض القلوب المريضة ستتبعونها. كيف البنتي تخرج معي؟ حب أنها خرجت بمفردها يا شيخ. كيف حرام أصلا؟ لا ليس حرام. كيف؟ وقرنا في بيوتكن. صح، وقرنا في بيوتكن، هذا على سبيل إيش؟ على من حاجة، إما إذا احتاجت إلى خروج، احتاجت لشراء شيء من. ثلاث سنة، هذا ليس حاجة. ثلاث سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذرنا فأذن لهن. مع أب. بغير أب. قال رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله امرأة تريد أن تذهب إلى المسجد هل أمنعها؟ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنع. أين كيف نفهم بدون محرم؟ بدون محرم، هكذا هذا السؤال كان هكذا. امرأة تريد أن تذهب إلى المسجد يا رسول الله، أأذن لها؟ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طب صلاتها في البيت أفضل من المسجد؟ بشروط. شروط ايه هما؟ هي متحجبة ومناقبه بدون عذر مع محرم. لا ليس محرم. لماذا؟ ليس شرط، لانه ليس سفر. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم مع السفر، بس لا تسافر المراه الا مع ذي رحم منها، لا تسافر، لكن في غير السفر اذا كان المسجد قريب هنا تذهب بمفردها ولا ما تذهب؟ لاحظ ان هذا الحكم مهم، لاننا اذا قلنا انها لا تذهب الا مع محرم يبقى جميع النساء تأتب، لأنها لابد تخرج بدون محرم، لابد احتاجت شيء في البيت. وما معنى وقرنا في بيوتكن؟ هذا إذا قرنا في بيوتكن إلا لحاجة، هذا الأفضل للنساء، قرنا في بيوتكن. ما حاجة؟ ها؟ ما هي حاجة؟ ما هي إيه؟ ما هي حاجة؟ الحاجة حاجة شراء شيء، أرادت أن تصلي في المسجد، أرادت أن تذهب إلى صلاة العيد، أرادت أن تشتري شيئا شيء يعنيها هي، أرادت أن تزور أبيها، أرادت أباها، أرادت أن تزور أمها، أرادت أن تأخذ ابنها إلى الطبيبة أو بنتها، كل هذه حاجات، أرادت أن تشتري طعام، كل هذه حاجة، أرادت أن تتصل بالتليفون ليس معها تليفون، أرادت أن تتصل بك على التليفون، الحاجات كثيرة لا تنحصر، كل هذه حاجة لها أن تخرج فيه. الشاهد يا أخوانكم أن هنا في مثل هذه المسائل لما يأتي يقول لك الجميلة، لا تفهم من الجميلة أنها تخرج بادية في الوجه، لا، تقرر عندنا في مذهب الشافعية أن النقاب واجب، صح ولا لا؟ ولا في خلاف في قولين في المذهب؟ الراجح أنه واجب، هذا هو الراجح المعتمد في المذهب، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. سمعت مقطعا من الشيخ سمية وقال أصلا عند المتحدث في الأب ومصائب أيضا واجب. عند من؟ عند الأب ومصائب النقاب واجب. لا لا، ليس هذا صحيح، في أربع مذاهب في خلاف عند الحنابلة والشافعية، بس أما المالكية والحنفية الكلام واضح أنها تظهر وجه الكفين، هذا كلام واضح في مذهب المالكية واضح جدا، وفي مذهب الحنفية واضح جدا، واضح نصوص واضحة أنها تظهر الوجه والكفين، إلا الجميلة، الجميلة التي تؤثر عند الحنفية، فلهذا الكلام غير منضبط. وأي مرة يقول أنا لست جميلة؟ يوجد هذا مرة؟ هي تقول عن نفسها؟ لا لا طبعا هم لا ما في احد انا اصعب لا لا ما في احد يقول عن نفسه، لكن هذا في يعني عرف الناس معلوم يا اخوان الكرام، يعرف الجميله من الغير الجميله، هذا معروف حتى عند النساء معروف. طبعا هو يختلف حد الجمال يختلف من شخص لاخر، صح كلامك صح، بحيث اننا او يعني لعلك تقصد هذا، لعلك تقصد ان الجمال مختلف، واحد يحب المراه صاحبة العين الكبيرة، واحد يحب صاحبة العين الصغيرة، واحد يحب المرأة صاحبة الأنف الكبيرة، وهكذا اختلاف صح ولا؟ واحد يحب السمراء، واحد يحب البيضاء، واحد يحب السوداء، واحد يحب اختلاف الناس، الناس مختلفون في مشاربهم وفي بيئاتهم، لكن مع كل الأحوال أن هذه المرأة الجميلة أيا كانت لا تخرج، هنا نقول هكذا لا تخرج، لا يشرع لها أن تخرج ولا ذات الهيئة. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها، يعني تحضر إذا كانت امرأة عجوز كبيرة في السن تخرج في ثياب، لا تتزين في ثيابها حتى وإن كانت عجوز بلا طيب. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، من أول ما تطلع الشمس إلى أن تزول الشمس لوقت صلاة الظهر، وهي أي صلاة العيد ركعتان، عبارة عن ركعتين بس، يحرم بهما بنية عيد الفطر، إنما الأعمال بالنيات أو الأضحى، ويأتي بدعاء الاستفتاح اللي هو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن الصلاة لآخر الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويكبر في الركعة الأولى سبعا، يكبر سبع تكبيرات سوى يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، يبقى في الركعة الأولى سيكبر ثمانين، سيكبر تكبيرة الإحرام ثم يعقبها سبعة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. الشافعية قالوا سبعا في الأولى يعني سبعا بعد تكبيرة الإحرام، ماشي الحال خلاص، ثم يتعوذ يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بعدها بعد سورة الفاتحة سورة قاف جهرا، سنة سورة قاف، ويكبر في الركعة الثانية خمسة سوى تكبيرة القيام، لما يقوم الله أكبر قائم سيكبر خمس تكبيرات بعد هذه التكبيرة، يبقى هو سيقول الله أكبر واحد، ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام ما عدا تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة اقتربت، سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر جهرا، ثم ويخطب ندبا بعدهما، بعد خطبة بعد صلاة الركعتين سيخطب الخطيب خطبتين بعد الصلاة، يكبر في ابتداء الأولى في أول ما يبدأ في الخطبة الأولى يكبر تسعا ولا أن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا تسع مرات متوالية، ويكبر في ابتداء الخطبة الثانية سبعا ولا أن، سبع مرات ولا أن متوالية، ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا، لو فصل بين كل تكبيرة وتكبيرة بالتحميد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله كان حسنا لا مانع منه. الجهر التكبير للعيدين، يشرع في صلاة العيدين تكبير، نكبر في صلاة العيد ليس في أثناء الصلاة وإنما نكبر قبلها أو بعدها، وهذا التكبير على قسمين، إما تكبير مرسل وإما تكبير مقيد، مرسل يعني مطلق ليس له حدود، نكبر في أي مكان في أي زمان خلاص، هذا مرسل ما في قيود، وهو ما لا يكون عقب صلاة، هذا هو المرسل الذي لا يكون عقب صلاة في أي مكان، وأنت تمشي بالطريق وأنت تصعد وأنت تنزل وأنت في السوق وأنت في البيت تكبر هذا في العيد، هذا التكبير المقصود به تكبير الإيش؟ تكبير العيد. ومقيد وهو ما يكون عقبها الذي يكون بعد الصلوات المفروضات أو النوافل. بدأ المصنف بالأول فقال ويكبر ندبا، يعني مستحب كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر، كله سيكبره في المنازل والطرق والمساجد والأسواق في أي مكان، كبر في أي مكان للرجال، الرجال والنساء والأطفال والأطفال جهرا، خلاص من غروب الشمس من ليلة العيد، الليلة تسبق اليوم، فنحن في آخر يوم من أيام رمضان يوم 30 غربت الشمس، أول ما تغرب الشمس يبدأ يفتح لنا باب التكبير، تكبر تكبر فين يا شيخ؟ كبر ما شئت، في البيت في الشارع جهرا، في البيت في الشارع في السوق في المنزل في كل مكان، تملأ الدنيا بالتكبير. والتكبير الذي يخلينا في المساجد بعد الخمس صلوات فريضة، هذا سيأتي معنا، هذا المقيد، هذا الآن يتكلم عن المرسل بس، سيتكلم عن المقيد في ذات العيد. نعم هذا مقيد. يبقى هذا التكبير المرسل، ما هو التكبير المرسل؟ هو ما يكون عقب غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، خلاص؟ أي عيد الفطر، ويستمر هذا التكبير، يستمر دوام التكبير، تكبر كيف ما شئت، 100 مرة، 200 مرة، 3 مرات، 10 مرات، كما تريد، هذا التكبير إيش؟ مرسل، غير مقيد، إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد، أول ما يبدأ الإمام يقول الله أكبر ويصلي العيد، انتهى التكبير، خلاص، ما في تكبير الآن، ما في تكبير مرسل، خلاص؟ ولا يسمى التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلاة، في ليلة عيد الفطر بعد صلاة المغرب نقول يلا يا أخواني الكرام نكبر، لا، هذا التكبير غير مقيد، هذا تكبير مرسل، كبر كما شئت، لكن عقب الصلوات تتعمد أن تكبر عقب صلاة المغرب أو عقب صلاة العشاء أو عقب صلاة الصبح، ما تكبر. ولكن النووي رحمه الله في الأذكار اختار أنه سنة، الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار في كتاب الأذكار، الأذكار مهم، كتاب الأذكار الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب من الكتب الرائعة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليه وعلى اقتنائه، يذكر هذه المسألة في الأذكار، انظر كتب الإمام النووي كلها فيها أحكام، حتى رياض الصالحين يذكر فيها أحكام، ففي كتاب الأذكار بالرغم من أنه ليس كتاب مثل الروضة ولا مثل المنهاج ولا مثل شرح المهذب، لا، لكن يذكر فيه أحكام، في كتاب الأذكار ذكر أن هذا سنة وهذا هو الراجح من حيث الدليل. ثم شرع في التكبير المقيد فقال ويكبر في عيد الأضحى، يبقى تكبير المرسل في عيد الفطر، يكبر عقب غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، تكبير مرسل. ما معنى مرسل يا شيخ؟ مرسل يا شيخ مفتوح غير مخيم، في البيوت في المنازل في المساجد في الشوارع في الأسواق في كل مكان، املأ الدنيا كلها بالتكبير، واضح؟ طبعا تكبير جهرا، لأنه لو تكبير سرا خلاص ما الفائدة، أنا أكبر في سر ما الفائدة، لا، جهرا ارفع صوتك بالتكبير. في عيد الأضحى سيكبر التكبير المقيد خلف الصلوات المفروضات، كان بكل صلاة فريضة من مؤداة، سواء كانت مؤداة يعني في اليوم أو قضاء أو فائتة، فاتني صلاة الظهر أمس، يبقى أنا سأصلي الظهر اليوم، وعقب ما أصلي الظهر الفائتة سأكبر، سأكبر، وكذا خلف راتبة، خلف السنن، يبقى سيكبر خلف الفرائض وخلف السنن في عيد الفطر، في عيد الأضحى، ونفل مطلق وصلاة جنازة، كل صلاة أي صلاة تصليها حتى لو نفل مطلق تكبر، حتى لو صلاة جنازة تكبر، خلاص؟ هذا تكبير إيش؟ مقيد، لا، هذا مقيد بعد الصلوات، هو قيد ببعد الصلاة من صبح يوم عرفة، يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، بعد ما يصلي صلاة الصبح يبدأ التكبير، تبدأ التكبير المقيد، فتكبر بعد الصبح خلاص إلى العصر من آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة هذا يوم العيد، يوم العيد الأكبر خلاص، بعده ثلاثة أيام، اليوم الثاني اللي هو الحادي عشر من ذي الحجة يسمى الأول من أيام التشريق، الثاني عشر من ذي الحجة يسمى الثاني من أيام التشريق، الثالث عشر من ذي الحجة يسمى الثالث من أيام التشريق، إذا كم يوم من أيام التشريق؟ ثلاثة. يبقى ثلاثة أيام هي أيام التشهد. أيضا هو سيكبر في هذه تكبير مقيد عقد الصلوات، سينتهي التكبير عند عصر آخر يوم، عند عصر آخر أيام التشريق، هو اليوم الايه؟ اليوم الثالث من أيام التشريق، أول ما يصلي العصر انقطع التكبير. إلى العصر، بعد العصر يكبر، خلاص العصر سيكبر خلاص بعده لا. إذا مع العصر. مع العصر، سيكبر مع العصر، في العصر سيكبر، آخر صلاة سيكبر لا العصر. حتى معنا بدون يصر، حتى العصر. حتى العصر. أنت تريد أن تقول إلى وحتى، يعني الفرق بين إلى وحتى؟ انتهاء الغاية يا إخوان الكرام. الصحيح أن إذا كانت الغاية أو المغير يدخل فيما قبل المغير يدخل معه، هنا صلوات، فالعصر يدخل فيما قبله، إذا سيدخل مع العصر سواء كان بإلى أو حتى. التكبير يكون فردا في الجماعة، مثلا في المساجد يكبرون الجماعة، بعض يقول في هذه السنة كان في أثناء في بداية الذكر يقومون ويخرجون يقولون هذا البدع، أنتم تفهمون هنا؟ لا يا أخوان الكرام، هنا مسألة مهمة جدا، فرق بين مسألتين. المسألة الأولى أن يتتابع الناس، أن الناس يحبون أن يتوافقوا في التكبير، فأنا أقول الله أكبر وأنت تقول معي في نفس الصوت، فنقول جميعا في صوت واحد الله أكبر الله أكبر، لا هذا لا، هذا ليس السنة. السنة أننا نكبر كل بحسبه، فأنا أقول الله أكبر وأنت تقول ولله الحمد، اختلاف الأصوات، تختلف الأصوات، ليس توافق الأصوات. يكون مشكة أنت كيف؟ أنت تكبر بحيالك بنفسك، أنت تكبر لنفسك، ليس معنى أنك توافقني، فأنا أكبر بنفسي، أنا أتفكر في التكبير بطريقات خاصة، فأقول الله أكبر الله أكبر، وأنت تقول الله أكبر الله أكبر، أنت تقول سريع وأنا أقول بطيء. ولكن لو نحن كل معنا نجلس في الجلسة وكل يكبر بصوت مرتفع يكون هذا هو المقصود، هذا هو الثابت في الصحيح، فيسمع للمسجد لجة. إيش اللجة؟ قالوا اللجة هي صوت اختلاف الأصوات، هذا هو في البخاري، معلق البخاري، أن اللجة هي اختلاف الأصوات، اختلفت الأصوات، فبعضهم سريع وبعضهم بطيء، بعضهم يقول ولله الحمد، الآخر يقول الله أكبر كبيرا، اختلاف الأصوات هذا مقصود. أستاذ ولكن الآن إمام مع ميكروفون ماشي الحال، نقول هذا هو الذي ليس من السنة، هذا بدعة، لا نقول بدعة، إن الباب واسع، الباب يا أخوان الكرام في هذه المسألة واسع، بمعنى أنه ليس كل المسائل نقول بدعة، لا، هذا ثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا نقول فيه بدعة، نقول أن الأفضل أن يكون هناك اختلاف في أصوات الناس. الأفضل هذا ليس بدعة، هذا كبير. نعم صح، الأفضل ليس بدعة، ليس معنى أن هذا بدعة، لكن الأفضل الأحسن الثابت عن الصحابة الكرام أنه كانت تختلف أصواته. ماشي الحال، هذه الصيغة، صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه الصيغة، قل هذه الصيغة مأخوذة عن الصحابة عشان تنتبه، يبقى هذه الصيغة مأخوذة عن من؟ عن الصحابة، أو أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تقول هذه الصيغة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة في الأم، في كتاب الأم، قيل له أن بعض الناس يزيدون يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله هذه الصيغة، فقال لا بأس، كله حسن، المقصود هو التكبير، المقصود هو أن تكبر الله بأي صيغة شئت، الأمر واسع. يا إخوان الكرام، هناك مسائل في الشريعة جاء الشرع بتوسعتها، يعني جاء الشارع بالتوسعة، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، خلاص، والله تعالى أمرك بالتكبير وأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، خلاص المقصود التكبير، فأنت تأتي بأي صيغة بالتكبير تلزم. نعم. الله أكبر. وأبونا صدق وعبد ونصر عبد وعز جند عائلة فليس الله أكبر في أولها، كلمات أكبر في أولها، في أولها الله أكبر. نعم زيادة ما في مشكلة. الآن أنا قلت الله أكبر كبيرا العظيم الجليل المتعالي الجبار المنتقم، وأخذت أعد صفات الله، ما في مشكلة. صلى الله على النبي أيضا، ما في مشكلة. نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة، لأن هذا ملحق بالتكبير. أنت أمرت بالتكبير وزدت عليه، لا مانع، الأمر واسع، الأمر واسع. هناك أمور ضيقة فيها الشارع، وهناك أمور وسعت على الناس، فلا نضيق واسع. فهذا الباب يا أخوان الكرام، طبعا ذكر بعض العلماء أن هذا بدعة، أن هذا القول بدعة، لكن كما تقدم معنا إذا كان الأمر واسع فلا يعني لا يقال عنه أنه بدعة. أنت جئت بالتكبير، وأقول هذا التكبير مأخوذ عن الصحابة وليس عن الخليفة. وهل فعل هذا الصحابي في ماذا؟ هذا تكبير مع في صلاة العيد؟ لا، لم يأتوا بهذا اللفظ. وليس هذا بدعة؟ لا، ليس بدعة. كيف؟ كل عبادة كيف نعبد؟ نحن نعبد كيف؟ بأي حال؟ كما يعبد الله صحابنا. صحيح، أحسن. لا، لا، العبادة التوقيفية التي جاء الشارع ببيان وصفها وكيفيتها ليس لنا أن نزيد فيها. عبادة جاءت بأوصاف معينة وشروط معينة وكيفية معينة ليس لنا أن نزيد فيها، كالصلاة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ركعات، هل لي أن أصليها 5 وأقول أنا أزيد فكلما زدت أخذت أجرا؟ قل هذا بدعة، لأنها جاء وصفها. أما هذه عبادة، عبادة التكبير، لم يأتي كيفيتها، لم تأتي، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كبروا وقولوا كذا كذا كذا، لا. ولكن فعل الصحابة الكرام اختلفوا فيه، بعضهم قال الله أكبر الله أكبر كبيرا، بعضهم قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا. يوجد هذا، نعم يوجد، هذا موجود بين الصحابة، بعضهم هذا، بعضهم في هذه المسائل الاختلاف فيه توسع، فيه انفتاح، فلو أن إنسانا زاد فيه أو نقص منه لا مانع. إذن يوجد صحابة الذين كانوا يذكروا الله في نفس الصوت مثل الآن. لا لا، قلنا الأفضل هذا، قلنا الأمر واسع، الأفضل اختلاف الأصوات، لكن إذا حدث تفاوت الأصوات لم أقل أن الصحابة فعلوا هذا، لا، لم يتعمد الصحابة أن يكون صوتهم واحد. لكن الآن هذا المسألة لا يدخل في البدعة. لا يدخل في البدعة، قلت لك البدعة إذا كان لها وصف محدد، أما إذا لم يأتي وصف محدد من الشارع، كيفية معينة، أداء معين، الأمر واسع. هل هذا لا يدل على الكيفية؟ كان كل الصحابة كانوا يذكرون بنفس. عندكم درس بعد هذا؟ ما عندكم؟ هل يمكنكم أن تأخذوا ربع ساعة قليل؟ يمكن؟ نعم. ليس على الكيفية، لو جاء أحد من الصحابة جمعوا الأصوات قلت لك أن هذا ليس كيفية، الكيفية من الشارع، الصحابة لا يشرعون، وهم يفهم الصحابة إخوان الكرام متابعون. وعندنا حديث أن نتبع الصحابة والتابعين، إذن السنة هم؟ لا، من قال أي حديث فيه الصحابة والتابعين؟ الخلفاء الراشدين 4 فقط. وعندنا في حكيم كان هذا، نعم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا فيما كان فيه كيفية خاصة مأمور بها، أما إذا لم يأتي مأمور بها حتى الخلفاء الراشدين، هل نقول أن فعل عمر بن الخطاب حجة؟ هل نقول أن فعل أبو بكر الصديق حجة؟ أو قوله؟ لا، لا قول أبو بكر الصديق ولا فعل أبو بكر الصديق، إنما هذا في اقتدائنا بهم في هديهم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في أقوالهم الفقهية. انتبه، فليس قول أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حجة، وإنما القول الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. صلاة الكسوف الخسوف، أنا أريد أن ننجز، يمكن تساعدونني على هذا؟ أخذتم العيد خلاص، العيد الحمد لله يعني تيسر أنا فهمه. تعال نذكر صلاة الكسوف الخسوف. صلاة الكسوف للشمس، الشمس قرص، هذا القرص يمكن أن يختفي جزء منه فيسمى خسوف، كسوف جزئي، ويمكن أن يختفي كله، لا نراه، يطمح تماما لا نراه سوال، فهذا كسوف كلي، ماشي الحال. وهناك كسوف حلقي، أي أنه يكون هناك حلقة حول الشمس، نرى حلقة فقط حول الشمس. كسوف الشمس، وصلاة الخسوف للقمر، الخسوف بالنسبة للقمر كالكسوف بالنسبة للشمس، والصحيح أنهما بمعنى واحد، كسوف وخسوف، اللي هو أن يكون جزء من الشمس أو القمر لا نراه، أو كل الشمس أو القمر لا نراه، لا كل أو جزء. ممكن نقول خسوف الشمس أو خسوف. يمكن هذا وارد في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم. سنة مؤكدة، هذا حكمه أنه سنة، فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها، لأنها صلاة متعلقة بإيه؟ بسبب، وإذا فاتت فات سببها. ما هو سبب صلاة الكسوف؟ وجود الكسوف، وجود الإيش؟ إذا انتفى الكسوف ظهرت الشمس، هل تصلي صلاة الكسوف؟ لا خلاص. أو فات وقتها، يعني إيه فات وقتها؟ الآن كسفت الشمس خلاص؟ وأثناء قبل الغروب، ثم غربت الشمس وهي كاسفة، هل أصلي؟ لا خلاص، فين الشمس حتى أصلي؟ لا توجد، يبقى سببها غير موجود. سببها إيش؟ إذا فاتت لم تقضى، لا يشرع قضاؤه. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يصلي ركعتين، يحرم بنية صلاة الكسوف، ثم يبدأ الافتتاح، دعاء الاستفتاح والتعوذ، ويقرأ الفاتحة ويركع. يبقى هو سيقرأ الله أكبر، سيقرأ دعاء الاستفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة، كل هذا جهرا على الصحيح. أما الشافعية يفرقون بين الكسوف والخسوف، الصحيح أنها جهر خلاص. يبقى سيقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة، قراءة إيش؟ بقدر سورة البقرة، ثم يكبر يركع ويسبح تسبيحا طويلا، ليس ثلاث فقط وإنما يسبح تسبيح طويل، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ولما يقول سمع الله لمن حمده يبدأ مرة ثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة بمقدار 200 آية من سورة البقرة، 200 آية خلاص. ثم يركع الله أكبر، يركع ويسبح تسبيحا طويلا. يبقى كم ركوع الآن؟ ركع كم مرة؟ مرتين. ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، ثم يقوم من السجود، ثم يسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ما ركع في الركعة الأولى. ركوعين وسجودين، ركعتين فيهما ركوعان وسجودان، هذا هو هذه الصلاة. حاضر، خلي الأسئلة في الأخلاء، احنا ننهيها إن شاء الله، ربما يسألك ما شيء. ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا، ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في الكل، ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين. واضح، سيفعل هذا في الركعتين، وهذا معنى قوله في كل ركعة منهما قياما يطيل القراءة فيهما كما سيأتي، هيطول القراءة، قراءة القرآن. وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما، يكثر من التسبيح دون السجود فلا يطوله، وهو أحد الوجهين، ولكن الصحيح، لكن الصحيح أنه يطوله، السجود كمان يكون طويل نحو الركوع الذي قبله. ويخطب الإمام بعد هذه الصلاة، كيفية صلاة الكسوف أو الخسوف، أنه يصلي ركعتين فيهما ركوعان وسجودا. واضح؟ نفس الصلاة التي تصليها أنت، لكن زد عليها ركوعا. لا يشترط أن يكون في حجر مثلا في أثناء السلام يكون كسوف، لأنه ممكن كسوف يكون دقيقة واحدة. نعم، إذا نحن الآن دخلنا في الصلاة، المهم قبل بداية الصلاة يكون الكسوف موجود، في أثناء الصلاة انكشفت خلاص نقبل الصلاة. حتى ولو مفارق صلي وحدك بدون خطبة ما في مشكلة. ويخطب الإمام بعدهما، بعد الركعتين، يبقى خطبة الكسوف والخسوف بعد الصلاة، أي بعد صلاة الكسوف والخسوف، خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط. ويحث الناس في الخطبتين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك خلاص. ويسر بالقراءة في كسوف الشمس، ويجهر يعني يرفع صوته بالقراءة في خسوف القمر، هذا المذهب، لكن الصحيح أنه يجهر مطلقا، يجهر ايه مطلقا. وتفوت صلاة الكسوف كسوف الشمس بالانجلاء. الانجلاء يعني انكشاف، انكشف الكسوف للمنكسف. وبغروبها كاسفة، يعني أن تغرب الشمس وهي كاسفة، غربت وفي أثناء كسوفها. وتفوت صلاة كسوف القمر بالانجلاء الانكشاف، انكشف هذا الكسوف، عاد القمر كما كان. وطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لا تفوت صلاة الكسوف القمر بطلوع الشمس ولا بغروبه كاسفا، فلا تفوت الصلاة به. لا تفوت الصلاة لو غرب القمر وهو كاسف، لا تفوت وهو خاسف. بالضحى طلوع الشمس مش غروب. لو القمر خسف أول الليل طول الليل يمكن صلاة. نعم نعم صلي أحسن. يبقى إذا كسف أول الليل وأنا رأيته ثم اختفى عن القمر، لي أن أصلي خسوف القمر خلاص، لأني لا أراه، ربما انحجب عني، ربما حجب عني، فأنا أصلي صلاة خسوف القمر. طيب نبدأ بقى السؤال، الأسئلة من أراد أن يسأل في هذا الموضوع. طويل الصلاة في القراءة هي هيئة، أنا هيئة من هيئاتي تصح الصلاة ولو قرأ يعني أقل سورة. ثم الإمام لم يخطب الصلاة. نعم الصلاة ثم لم يخطب الإمام، تصح الصلاة. تصح الصلاة، تصح الصلاة. ماذا الحال؟ لماذا أنتم خلاص تعبتم؟ نريد أن نأخذ الاستسقاء، نريد أن ننهي الصلاة قبل نهاية الشهر. نأخذ في نهاية الدرس ما سنصل. طيب طب خلاص نفتح باب الأسئلة، ما في مشكلة. تريد أن تسأل سؤال أنت؟ القصر نعم، مدة القصر الصلاة في السفر. مدة إيش؟ قصر الصلاة. كيف مدة قصر الصلاة؟ وجمعها السفر. كم أنا في السفر؟ وكم أنا واخذ؟ ثلاثة أيام. لك ثلاثة أيام فقط. هذا الراجح من أقوال، هذا في المذهب هو الراجح. بمعنى أنا الآن إذا ذهبت من هذا المكان، إذا ذهبت من مصر وأردت أن أسافر إلى الإسكندرية، أسألك كم ستقيم هناك؟ خمسة. قلت سأقيم خمسة. إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام فبمجرد وصولك هناك صرت مقيما، تعمل على أنك مقيم. إذا كانت ثلاثة أيام فأقل فأنت مسافر. لا أنا لا أدري. لا تدري. عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أني أدري، تعرف، نسألك تدري كم ستقيم هناك؟ قلت ثلاثة أيام أو أقل من ثلاثة أيام، يبقى أنت مسافر، ستحاسب محاسبة عامة. يوم الدخول وبدون يوم الخروج. أحسنت، بدون يوم الدخول ويوم الخروج. يوم الدخول لا يحسب من الثلاثة ويوم الخروج لا يحسب من الثلاثة، إذن هي خمسة أيام. خمسة إيش؟ أيام، يومين يوم الدخول ويوم الخروج، وعندي ثلاثة أيام أخرى خلاص أو أقل. طيب إذا كان أكثر أنا سأبقى هناك مدة خمسة أربعة أيام، مدة إقامتي هناك أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج خلاص. هذه أربعة أيام أنا بمجرد وصولي هناك صرت مقيما، صرت إيش؟ سأعمل معاملة المقيم. سأعمل معاملة إيه؟ معاملة المقيم. ماشي الحال؟ نعم. طيب إذا كان أنا سأنوي، أنا سأسافر لكن لا أعرف متى أرجع، أنا على نية الرجوع، عندي نية للرجوع، أنا سأذهب إلى مصلحة أقضيها هناك، فإذا تحصلت المصلحة سأعود. في انتظار كم؟ يمكن تقدر المصلحة في يوم، يمكن في يومين، يمكن في عشرة أيام، يمكن في أسبوع. لك أن تقصر الصلاة مدة تسعة عشر يوما بس، تسعة عشر يوم، هذا وارد في حديث غزوة تبوك خلاص في سنن أبي داود، تسعة عشر يوما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في تسعة عشر يوما، هذا أقصى حد. في بعض الروايات أنها سبعة عشر وأنها يعني غير ذلك، فهذا هو أقصى حد، تسعة عشر يوم. يبقى لك تسعة، بعد التسعة عشر يوما أنت وعلى نية السفر ستكون مقيم خلاص، لا تترخص برخص السفر. واضح؟ طيب يا شيخ بارك الله فيك، عندنا حديث أنس بن مالك أنه يعني انتقل من أذربيجان أو أذربيجان إلى قرية أخرى ومكث فيها ستة أشهر يقصر الصلاة، ستة أشهر. نقول هذا فهم أنس بن مالك، ولا يعارض ما ثبت في السنة الصحيح. خلاص هذا فعل الصحابة أخطأ، يقول أنه أخطأ، هو بشر وأخطأ، خلاص ما في شيء. وهذه الفتوى إخوان الكرام كان في السابق بعض مشايخ السعودية يفتون به، بعض مشايخ المملكة العربية السعودية كان يقول أن الطالب حينما يسافر من المملكة العربية السعودية إلى أوروبا فيقولون له هذه الفتوى، يا شيخ أنت في هذه المدة كلها أنت مسافر، أنت إيش؟ مسافر. فكان يفرح الطالب جدا، مسافر يبقى إذن ليس عليه صلاة جمعة وليس عليه صلاة جماعة وليس علي صيام رمضان، وليس مسافر، أنا مسافر أنا شيخ. فيمكث بالسنوات هناك لا يصلي ولا يصوم ولا يركع ولا جمعة ولا أي شيء، ثم يعود وقد فسد دينه. نعم يمكن يحصل هذا، يعود وقد فسد. فبدأ العلماء يغيرون رأيهم، هذه قضية مشكلة كبيرة جدا، خلاص كيف يا شيخ كل هذه الفترة؟ فعلا كان يحدث هذا، خلاص لك أن تتخيل إنسان يريد أن يتخلص من الأحكام فيقول له أنت مسافر، مسافر يعني إيش؟ يعني ليس عليك صيام رمضان، لما يأتي عليك ما تصوم، أنت مسافر، مش يجوز للمسافر أن يفطر ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يا شيخ بأصل القرآن. طيب والصلاة، يصلي جماعة ولا يجوز أن يصلي قصر في البيت؟ خلاص لا أنا أصلي في البيت، حد شايفني لن يصلي. جمعة عليه جمعة، هتقول له لابد أن لا يكون مسافر، مقيم هو، طب هو ليس عليه جمعة، خلاص انحل من التكاليف. فغيروا فتوى، تغيرت الفتوى، بدأوا قالوا لا والله كلام العلماء السابقين معتبر، لأنه لابد من اعتبار المدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حينما أذن للمهاجر أن يأتي إلى مكة قال لكم ثلاثة أيام، أذن له في ثلاثة أيام، لأن هذه المدة هي مدة المسافر، أما ما عدا ذلك ما زال عن ذلك فلا يكون مسافر. خلاص يبقى إذن المسافر إذا كان سفره يتقدم بثلاثة أيام وأقل يترخص برخص السفر، إذا كان أكثر من ثلاثة أيام لا يترخص، بمجرد وصوله هناك صار مقيما. طب إذا كان على نية السفر متى سيسافر؟ له 19 يوما فقط ويصبح مقيما. هذا في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة بالنص، وهو الراجح. مسافة السفر عند الشافعية 84 كيلو كما قلنا، والراجح أنه ما يعد سفرا يسمى سفر، الراجح من حيث الدليل ما يعد سفرا، كل ما يسميه الناس سفرا عرفا فهذا يترخص فيه برخص السفر، كل ما يسميه سفر ليس عندنا حد الذي يسميه سفر. لا ما يمكن، يمكن بالعشر من رمضان مثلا إلى السادس من أكتوبر، يمكن يعني القضية ليست بالمسافة، القضية باعتبار الناس سفرا، أني سأجهز شنطي وأجهز حاجاتي كما أنكم تتجهزون الآن إلى أن أرحل من مكان الدرس. خلاص هذا معنى التجهيز أنك ستسافر، ليس معنى أنك ستقيم. أنا يعني أذهب بسيارتي، أذهب من هنا إلى مكان بعيد ولا أقصر الصلاة لأنه ليس سفر، سأعود في نفس اليوم. الإسكندرية سفر، الإسكندرية سفر، الإسكندرية كبيرة 240 كيلو شيء. أنا بس أزعل في يوم واحد، خلاص جاهز ولا شنطة ولا أي شيء، أنت ما شاء الله بطل. لا عرف الناس، في عرف الناس المقيمون هنا أنه سفر، أن هذا سفر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله.